لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. والتشابه لغة المشاركة والمشاكلة المؤدية إلى الالتباس غالبا، فيقولون تشابه واشتبه من شكل بعض مثلا مش قادر تميز بينهم، أي أشبه كل منهما الآخر حتى التبس. ولقد جاء في القرآن الكريم ما يدل على أن القرآن كله محكم في وضع لفظا ومعنى بعيدا كل البعد عن أي خلل أو فساد أو ما إلى ذلك. قال تعالى كتاب أحكمت آياته، وقال تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كما جاء فيه ما يدل على أن القرآن كله متشابه يشبه بعضه بعضا في الصدق والتحدي وسمو المعنى. قال تعالى الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها، والتشابه بهذا المعنى لا يقابله محكم بل يجامعه ولا يتناقض معه، فهو متشابه يعني يشبه بعضه بعضا وكله محكم يعني متقن كما بينا في الإتقان والإجادة. بعض الآيات تأخذ القرآن كله محكم، بعض القرآن كله متشابه، ولكن في آيات بتخبر أن القرآن فيه متشابه وفيه محكم. وجاء فيه أيضا ما يدل على أن القرآن بعضه محكم وبعضه متشابه. قال تعالى في بداية آل عمران والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، يدل أن القرآن في آيات محكمة وآيات متشابهة. يقول ليس تم التعارض بين هذه الآراء المذكورة لأن معنى إحكام كلي أنه متقن لا يعتريه خلل ولا فساد ولا يواتيه ريب ولا يدخله شك لا في لفظه ولا في معنى. ومعنى كون كله متشابه أن يشبه بعضه بعضا في إحكامه وبلاغته وفصاحته وبلغه حد الإعجاز في ألفاظه ومعانيه. ومعنى أن بعضه محكم بعضه متشابه معنى أن القرآن منه ما اتضحت دلالته على مراد الله تعالى منه على مراد الله تعالى ومنه ما خفيت دلالته، في آيات بتظهر يعني من مراد الله عز وجل لا تحتاج إلى بحث يعني كثير، زي يقول والله أحد الله الصمد مثلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأهل العلم يردون المتشابه إلى المحكم الذي يعني، ولكن أهل الزيغ والفساد يتتبعون المتشابه حتى يفسروا بأهوائهم. فالأول هو المحكم والثاني هو المتشابه. المعنى الاصطلاحي يقول يطلق المحكم في لسان الشرعيين على ما يقابل المنسوخ طارة على ما يقابل المتشابه طارة أخرى. فمنقول هذه الآية محكمة يعني ليست منسوخة، وأيضا يفهم منها المعنى ومراد الله تعالى يعني منها، ودلالتها ليست خفية أو ليس فيها أكثر من معنى. فيطلق المحكم في لسان الشرعيين على ما يقابل منسوخ طهرة، وعلى ما يقابل متشابه طهرة أخرى، فيراد به بمعنى الصلاح الأول الحكم الشرعي الذي لم يتطرق إليه نص. فالمحكم الحكم الشرعي الذي لم يتطرق إليه نص، ويراد به على الثاني لو مقابل متشابه ما ورد من نصوص الكتاب والسنة دلا على معناه بوضوح لا خفاء فيه. حدش يقدر يقول لا، يعني زي يقوله الله أعلم، حدش يقدر يقول إن الله ثالث ثلاثة، لأن الآية صريحة إن الله عز وجل يعني واحد، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال السيوطي: وقد اختلف في تعيين المحكم المتشابه على أقوال، فقيل المحكم ما عرف المراد منه إما بالظهور وإما بالتأويل، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة خروج الدجال، متى قيام الساعة خروج الدجال، والحروف المقطعة في أوائل السور. وقيل أيضا أن المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا، فلوش إلا تفسير واحد، والمتشابه ما احتمل أوجها. يبقى المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا، والمتشابه ما احتمل أوجها. وقيل المحكم ما وضح معناه، والمتشابه نقيضه. وقيل محكم ما كان معقول المعنى، والمتشابه بخلافه كأعداد الصلوات واختصاص الصيام برمضان دون شعبان، قاله النووي. وقيل المحكم ما استقل بنفسه، والمتشابه ما لا يستقل إلا بربه إلى غيره. إنه لا بد أن يرد إلى إيه؟ المتشابه يرد إلى إيه؟ إلى المحكم. فالمحكم ما استقل بنفسه مفهوم المعنى منه، والمتشابه ما لا يستقل إلا برده إلى غيره، يعني من الإيه؟ من المحكم. كل تعريفات للمحكم. وقيل المحكم ما تأويله تنزيله، إنك تقرأ وهذا تأويل، مش تأويل كده. والمتشابه ما لا يدرك إلا بالتأويل. والتأويل له ثلاث معاني: المعنى التفسير، ويأتي بمعنى التأويل بمعنى ما يقول إليه الأمر، هل يقولون إلا تأويله. والثاني صرف المعنى عن ظاهره إلى معنى آخر مرجوح. طبعا إذا كان بدليل فيجوز، كان بدون دليل فهو التأويل المذموم. وخير المحكم ما لم تتكرر ألفاظه ومقابله المتشابه. وخير المحكم الفرائض والوعد والوعيد، المتشابه الخصص والأمثال. أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة بن عباس قال: المحكمات ناسخه اللي هي آيات الناسخة، وحلاله حرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به، والمتشابهات منسوخه ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به. دي من الإدخال للعيل السيوطي. وقال الشيخ محمد محمود عبد الحليم الرفاعي بعد التأمل فيما سبق من الآراء في كل من محكم ومتشابه، تعلم تمام العلم أن منشأ التشابه إجمالا هو خفاء مراد الشارع من كلام القرآن، سواء كان الخفاء في اللفظ أو في المعنى أو فيهما معا. وطبعا دائما بالأمثلة بيتضح الأمر. أنواع المتشابهات أنواع ثلاثة: واحد، المتشابه ما لا يستطيع البشر جميعا أن يصلوا إليه، كالعلم بذات الله بكيفية، كيف مجهول، أو صفة من صفاته، كان شيخ الإسلام تيمية قال إن الصفات يعني ليست من المتشابه، أن هذا معروف في اللغة، يعني العين والقدم والساق واليد معروف من حيث اللغة. فالسلف يثبتون الصفة ويحوضون في الكيفية، ولكن المعطلة ينفون الصفة، يعني عندهم هو السميع البصير زي هو العليم القدير، دي زي دي يعني زي الحروف المقطعة في بداية السور، فهم ينفون يعني لا يفهمون يعني من آيات الصفات حديث الصفات معاني محددة، ولكن نحن نفهم المعنى، ولكن الكيفية كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول. فيقول الأنواع المتشابهات أنواع ثلاثة، الأول ما لا يستطيع البشر جميعا أن يصل إليه كالعلم بذات الله تعالى، أو صفة من صفاته وكالعلم بوقت القيامة ونحو من الغيوب التي استقل علم الله تعالى بها، قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يمر الخمسة، وقال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. الثاني من المتشابه ما يستطيع كل إنسان أن يعرفه عن طريق البحث والدرس، المتشابهات التي نشأ التشابه فيها. والثالث ما يعلمه خواص العلماء دون عامته، زي ابن عباس لما قال في سورة الكهف فلا تماري فيهم، قال ما يعلمهم إلا قليل، سيكون ثلاثة ورابعهم كلبهم، ويكون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدة ما يعلمه إلا قليل. فقال ابن عباس أنا من هذا القليل، قال إن الله جل ذكر قولين وفند الخبرين، قال رجما بالغيب، أي واحد يرمي على حاجة مش عارف مكانها فبيخطب، ثم ذكر الثالث وسكت عنه، فدل على أنهم سبعة وثامنهم كلبهم. وكان ابن عباس أيضا كان يستدل بظهور معاوية لقوله عز وجل وقتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطان فلا يسرف في القتل. نعم كان منصورا، كان معاوية بطالب بدم عثمان وعثمان قتل مظلوما، وقال الأمر فعلا لمعاوية. قال الراغب المتشابه ثلاثة أضرب، ضرب لا سبيل إلى الوقوف عليه كوقت الساعة، وضرب يعني نوع للإنسان سبيل إلى معرفة كالألفاظ العربية وغيرها، كلمات مغلقة يعني محتاجة لتفسير، وضرب تردد بين الأمرين يخص به بعض الراسخين في العلم ويخفى على من دونهم، والمشار إليه بقوله صلى الله عليه وسلم للمعباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والمتشابه حكم كثيرة، ولكل نوع من الأحكام حكم يمكن الوقوف عليها أو حكم يمكن الوقوف عليها عند تأمل كل نوع من أنواع المتشابه. وحسبنا في بيان الحكمة العامة لكل هذا الإيمان بقدرة الله سبحانه وتعالى، وبأنه جل شأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه أحاط بكل شيء علما، وأن في التشابه اعترافا بعجز الإنسان عن إدراك مراد الله تعالى، وأن مهما أوتي من العلم والمعرفة والبلاغة والفصاحة فلن يصل إلى مراد الله تعالى. قال سبحانه قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فنكتفي بهذا القدر. عايز أقول الإخوة اللي عندهم أعلام السلف يعني في نسخ من أعلام الصحابة يعني هنبقى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.